وارجع ضمن الفرح يا زين لما استريح اليوم يوم عز ومرح عشان اليوم تخرجنا عشان اليوم تخرجنا طار قلبي طار قلبي من الفرح يا زين لما استريح اليوم يوم عز ومرح عشان اليوم تخرجنا مودي. شكر لله رب الناس خلانا نعيش احساس ما يساوي ذهب والماس وفي درب النجاح سرنا شكر لله رب الناس خلانا نعيش احساس ما يساوي ذهب والماس وفي درب النجاح سرنا يا سعادة قلبي اليوم بعد التعب يحلى النوم ويا عسى هالفرحة دوم يا ربي كمل فرحتنا يا سعادة قلبي اليوم بعد التعب يحلى النوم ويا عسى هالفرحة دوم يا ربي كمل فرحتنا عشان اليوم تخرجنا سرنا في أحلى مسيرة والأمور كانت يسيرة عيني من شوقي ضريرة لأجمل أيام عمرنا سرنا في أحلى مسيرة والأمور كانت يسيرة عيني من شوقي ضريرة لأجمل أيام عمرنا والأستاذي أحلى نشيد دوم ما أنساه أكيد حب قلبي له يزيد ربي في الجنة جمعنا والأستاذي أحلى نشيد دوم ما أنساه أكيد حب قلبي له يزيد ربي في الجنة جمعنا عشان اليوم تخرجنا بالعزم نمحي المستحيل بالهمة نطوي كل طويل والأمر لله الجليل ربي ترفع أمتنا بالعزم نمحي المستحيل بالهمة نطوي كل طويل والأمر لله الجليل ربي ترفع أمتنا للمدرسة أغلى سلام ودمعتي هي الكلام فرقنا بعد الختام دوم تحلى لمتنا عشان اليوم تخرجنا